بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الخامسة عشرة من مادة الأسماء والصفات. وفي هذه المحاضرة سأكمل أولا القاعدة التي ختمت الحديث بها في المحاضرة الماضية، وهي تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. ولعل الأفاضل وفقهم الله تعالى انتبهوا إلى أن الشيخ رحمه الله حين ضرب أمثلة للصفات الذاتية قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وكأن مراد المؤلف رحمه الله من هذا أن يقول إن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين أيضا، عندما ضرب هذا المثال قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. أقول كأن مراده رحمه الله أن يقول بأن الصفات الذاتية منها ما يكون خبريا محضا، ومنها ما هو نقلي عقلي، وكذا الفعلية، منها صفات خبرية محضة ومنها صفات خبرية عقلية. فما هي الصفات الخبرية التي عناها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقولة حين قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل للعقل منفردا إلى إثباتها، بل لا بد من ورودها بطريق الخبر الصادق في الكتاب والسنة الصحيحة. أقول الصفات الخبرية هي الصفات التي لا يستقل العقل بإثباتها، وهي قسمان: ذاتية وفعلية. فالذاتية منها كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى كالوجه واليدين والعينين والقدم والنفس والأصابع والساق ونحو ذلك. والفعلية منها كالنزول والاستواء والإتيان والمجيء والمحبة والرضا والغضب والضحك والعجب ونحو ذلك. فالصفات الخبرية كما نبهت قبل قليل هي التي لا يستطيع العقل أن يستقل وحده بإثباتها، فلو لم يأتي بها النقل، لو لم يرد بها السمع، لو لم يجيء بها الخبر، لو لم يجيء بها الخبر لما عرفت، وهي التي تسمى الصفات الخبرية المحضة. إذن لا بد من هذا القيد أنها صفات خبرية محضة، لأن هناك صفات خبرية أخرى تدرك بالعقل أيضا. أما هذه الصفات الخبرية المحضة فإن مستندها الخبر لا غير، فلولا أن الخبر كما قلت أتى بها، لولا أن السمع ورد بها، لولا أن النقل جاء بها ما عرفت. فلو لم يخبر الله تبارك وتعالى أن له وجها وأن له يدين وأن له عينين، لو لم يخبر الله تبارك وتعالى أنه يأتي لفصل القضاء وأنه يجيء يوم القيامة، لو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل ينزل في كل ليلة، لما أمكننا أن ندرك هذه الصفات ولا أن نصف الله تبارك وتعالى بها. أما قدرة الله وهي صفة كما مر معنا خبرية لكنها عقلية، إذ يمكن للعاقل أن يدرك قدرة الله تعالى بالنظر في آياته الكونية، لأن الذي خلق هذا الخلق قدير موصوف بالقدرة، كذلك الحياة هو حي تبارك وتعالى موصوف بالحياة، وهو الذي منح الحياة وأعطاها لهؤلاء الأحياء، وهو كذلك عالم موصوف بالعلم، ولولا العلم والقدرة والإرادة ما خلق وأبدع هذا الكون على غير مثال سابق. وقد مرت معنا أيها الأفاضل، مرت معنا آية في كتاب الله تعالى حين حديثنا عن دلالة الالتزام، وهي قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قلت في تلك المحاضرة: يلزم من إثبات اسم الله الخالق وإثبات الخلق صفة لله تبارك وتعالى إثبات العلم والقدرة. ألا يعلم من خلق سبحانه؟ فالخلق يدل على العلم ويدل على القدرة، هذه الدلالة هذه دلالة عقلية، لأن الخالق الذي قام بالخلق لا بد أن يكون قادرا على خلق ما يريد خلقه، ولا بد أن يكون عالما بما يريد خلقه، فالعلم والقدرة من لوازم صفة الخلق، لأن العاجز والجاهل لا يخلق، ولولا العلم والقدرة لما صار خلق السماوات والأرض. لذلك لما ذكر ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض عقب بذكر ما دل عليه الخلق باللزوم، فذكر القدرة والعلم، وقلت هذه دلالة عقلية. قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم والقدرة من الصفات التي يدركها العاقل من خلال النظر في الآيات الكونية. وقد تقدم معنا عند ذكرنا لمذهب الأشاعرة وعند حديثنا عن الأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قلت لكم الأصل الثاني هو القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وذكرت في معناه أن من أقر ببعض صفات الله تعالى وأثبتها على الحقيقة وأول صفات الله الأخرى بحجة ما، يقال له القول فيما أولت كالقول فيما أثبتت على الحقيقة، إذ لا فرق بين ما أثبتت وما أولت. وقلت لكم إن الأشعرية أثبتت سبع صفات، زعموا أن عقولهم أدركتها فأثبتتها. تذكرون هذه الصفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، أطلقوا عليها اسم صفات عقلية وسموها صفات معنوية لأن عقولهم قد دلتهم على إثبات هذه الصفات. هذه الصفات صحيح إنها ثبتت بالعقل، لكن ليس معنى كونها عقلية عند أهل السنة والجماعة أنها ثبتت بالعقل فقط دون النقل، لا، هذه صفات اشترك في إثباتها العقل بجوار النقل، فهي صفات خبرية لكنها ليست خبرية محضة، بل هي خبرية عقلية، إذ للعقل تدخل في إثباتها. وهذه الصفات التي عددها الشيخ رحمه الله وقلتها في أول هذه المحاضرة من العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والحياة والكلام، كلها صفات خبرية عقلية. إذن الآن فهمنا أن هناك صفات عقلية هي خبرية والعقل دل عليها أيضا فيقال لها خبرية عقلية، وهناك صفات لا مدخل للعقل في إثباتها. ما معنى لا مدخل للعقل في إثباتها؟ أريد بهذه العبارة أن أقول أنه لو لم يأتي الخبر فالعقل لا يدركها بنفسه. وذكرت لكم من هذه الصفات الوجه، ذكرت الوجه واليدين والعينين، فهذه صفات خبرية محضة لا تثبت إلا بواسطة النقل، لكن العقل لا يحيلها. ما معنى لا يحيلها؟ أي أنه لا يرفض وصف الله تبارك وتعالى بها، لأن كل ما ثبت بالنقل الصريح فالعقل السليم لا يحيله ولا يرفضه، بل يوافق عليه، لكنه لا يستقل في إثبات هذه الصفات. إذن نستطيع أن نقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، كما فهمنا من قول الشيخ رحمه الله تعالى، تنقسم إلى صفات خبرية محضة وإلى صفات خبرية عقلية، وهي التي يشترك في إثباتها النقل والعقل معا. هذا ما يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وقد تقدم معنا أيها الأفاضل في محاضرة مضت أن إثبات العينين لله تبارك وتعالى ورد في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حين وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم الدجال بأنه أعور قال وإن ربكم ليس بأعور، حديث أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الجملة التي قلتها قبل قليل، يقول ابن عمر رضي الله عنهما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، وكذلك الشيخان البخاري ومسلم أخرجا حديث أنس رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه صلى الله عليه وسلم، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ففي هذا الحديث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للناس: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. وفيه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى عينه وقال: وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ففي هذا الحديث فهم العلماء من هذا الحديث أن لله تبارك وتعالى عينين اثنين، ففيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، فهو وصف كامل لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يتكلم عن الدجال، يقول: هذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قال: فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم عندما ذكرنا هذا الحديث أن هذه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها تشبيه عين الرب سبحانه وتعالى بعين المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولكنها إثبات للحقيقة. فالإشارة إلى العينين دليل على إثبات عينين حقيقيتين لله تبارك وتعالى، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة حسية إلى العلو في خطبة حجة الوداع المخرج في الصحيحين، لما سأل الصحابة في آخر الخطبة فقال لهم: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، يشير إلى ربه تبارك وتعالى الذي فوقه وفوق السماوات وفوق كل شيء، يشير إليه سبحانه ويشهده عليهم، يشهده بأنهم قد شهدوا له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة. وهذه قاعدة جديدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقارن فيها بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، فيقول: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. فربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، وصفاته تبارك وتعالى كثيرة من العلم والقدرة والكلام والحياة والسمع والبصر والإرادة، والصفات الثبوتية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. فجميع أسماء الله الحسنى متضمنة للصفات، وأسماؤه الحسنى تبارك وتعالى لا حصر لها ولا تدخل تحت العد كما مر معنا في قواعد الأسماء. وكما قلنا في أسمائه تبارك وتعالى لا حصر لها ولا تدخل تحت العد، كذلك نقول صفات ربنا تبارك وتعالى الثبوتية لا حصر لها ولا تدخل تحت العد، لأنها معاني الأسماء الحسنى التي ليست محصورة كما مر معنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. وقد مر معنا أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في 99 اسما، بل هناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها فلم يعلمها أحدا من خلقه. وكمالات الله تعالى لا حصر لها، والصفات الثبوتية من الكمالات، لذلك لا تدخل تحت الحصر. وأفعاله جل وعلا لا نهاية لها كأقواله سبحانه، كما مر معنا في محاضرة مضت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن الصفات الثبوتية صفات كمال لا تعد ولا تحصر. أما الصفات السلبية وهي القسم الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، قلنا بأن الشيخ رحمه الله في قاعدة سابقة ذكر أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، وهذا التقسيم عند الشيخ رحمه الله تعالى مصدره الاستقراء، أي أنه تتبع نصوص الكتاب والسنة، وكذلك علماء السلف رحمهم الله تعالى قبله تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، استقرأوا ما في الكتاب والسنة، فاستنتجوا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات السلبية في منهج السلف رحمهم الله ما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. وهذه الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا لا يقال أيضا إلا بعد الاستقراء والتتبع. الحالة الأولى بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، كما في قوله: ليس كمثله شيء، فهذا دليل على عموم الكمال. ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في أسمائه، ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في أفعاله، في قضائه وقدره الذي هو من أفعاله، فهذا معنى عموم كماله. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله عن نفسه ليس كمثله شيء قد دل على هذا العموم، عموم الكمال. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ سبحانه، من ذا الذي يساميه أو يكافئه، فقد دل على عموم الكمال. وكذلك قوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، وهذه آيات قد تقدمت وتقدم معناها في المحاضرات الماضية. الحالة الثانية التي تذكر الصفات السلبية لأجلها نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه، ما ادعاه الكاذبون في حقه تبارك وتعالى. عند نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه الله تبارك وتعالى ينفي عن نفسه. فالآن تأملوا في هذه الدعوة، ادعوا له ولدا، فقال سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله تبارك وتعالى غني وغناه مطلق سبحانه، وإنما يحتاج للولد لفقره لعجزه لضعفه، أما ربنا تبارك وتعالى فهو القوي المتصف بصفات الكمال. والغنى في حقه تبارك وتعالى صفة ذاتية، وقد مر معنا المراد بالصفات الذاتية التي لم تزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، فالغنى في حقه وصف ذاتي. أما الفقر في حقنا فهو وصف ذاتي. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يخاطب ربه تبارك وتعالى بقوله فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالغنى بالنسبة لربنا تبارك وتعالى وصف ذاتي، لم يزل ولا يزال غنيا، ونحن لم نزل ولا نزال فقراء إليه سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة التي تذكر فيها الصفات السلبية في دفع توهم نقص في كماله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأمر معين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إنما خلقهما تبارك وتعالى لحكمة، وخلقهما لحكمة بالغة، وقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسه التعب تبارك وتعالى، فنفى عن نفسه تبارك وتعالى أن يمسه اللغوب لكمال قوته وقدرته جل وعلا. إذن الصفات السلبية التي نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صفات نقص في حقه تعالى، فيجب نفيها عنه سبحانه مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، فيجب نفي كل ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى، لأنها هذه الصفات المنفية السلبية كلها صفات نقص مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه كما قلنا المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. طبعا الكمال ضده يعني كمال ضد الصفة المنفية، فكمال الموت في الصفة المنفية كمال ضدها الحياة، كمال الحياة لا لمجرد النفي، لأن مجرد النفي لا يكون مدحا ولا يكون كمالا، إذ النفي في حد ذاته ليس بكمال، النفي وحده في حد ذاته ليس بكمال، لا يكون كمالا إلا إذا تضمن كمال ضده، فإذا تضمن ما يدل على الكمال كان مدحا لله تبارك وتعالى. وهنا سؤال، وآمل من الأبناء وفقهم الله تعالى أن ينتبهوا إليه، لماذا كان النفي الوارد في حق الله تعالى ليس نفيا مجردا بل يتضمن كمال ضده؟ نقول للأمور التالية: أولا، لأن النفي معناه العدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وربنا تبارك وتعالى لا يمدح نفسه سبحانه وتعالى إلا بالكمال، ولا ينفي عن نفسه تبارك وتعالى إلا لكمال. الأمر الثاني، لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فالمحل لم يقبل هذا النفي الذي هو العدم لكون المحل جمادا، فلا يكون كمالا. فنفي الظلم عن الجمادات كالجدران والجبال لا يكون كمالا، كما لو قلت هذا الجدار لا يظلم. الجدار لا يظلم، لماذا لا يظلم؟ لأنه ليس لديه قابلية، ليس لديه قابلية الظلم. إذن هذا النفي ليس بمدح، والنفي الذي يكون في حقه تبارك وتعالى يكون مدحا. الأمر الثالث أو العلة الثالثة، قد يكون النفي للعجز عن القيام به فيكون نقصا في حق من نفي عنه، كما في قول الشاعر النجاشي يذم ويهجو قبيلة بني عجلان فيقول: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، تعاف الذئاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشل. هذه أبيات قالها الشاعر النجاشي يهجو قبيلة، فوصفهم بأنهم قبيلة، قبيلة صغيرة حقيرة لا شأن لها، لكنه قال في بدايتها: لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. عندما قال الشاعر هذه الأبيات يهجو هؤلاء، استعدى بنو عجلان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النجاشي، وأنشدوه قوله هذا فيهم. ويقال إن عمر رضي الله عنه لما سمع البيت الأول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال: وددت أن آل الخطاب هكذا، يعني لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فلما سمع البيت الثاني: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، من خوفهم من القبائل الأخرى، فإنهم يتركونهم يشربون قبلهم ثم إذا انتهوا أتوا إليهم، وهذا يدل على ضعفهم وجبنهم. فلما سمع البيت الثاني قال: ما أحب كل هذه المذلة. فقبيل هنا صغيرة، التصغير الوارد علامة على أن النفي الآتي ليس بمدح. لا يغدرون بذمة، لا يظلمون الناس حبة خردل، ما الذي منعهم من الغدر؟ ما الذي حال بينهم وبين ظلم الناس؟ هل هو العدل والرحمة التي فيهم؟ هل لأن فيهم خيرا؟ الجواب لا، بل لعجزهم بدليل التصغير، فهي قبيلة صغيرة لا تقوى على الغدر ولا تقدر على ظلم الناس، ولو قدرت لفعلت. إذن نفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس فيه مدح، بل دليل على عجزهم. كذلك تأملوا في قول الشاعر الآخر قريط بن أنيف التميمي، وهو شاعر جاهلي يهجو قومه، يقول عن قومه: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذه الأبيات ذكرها أبو تمام الطائي في ديوان الحماسة، وبين أن هذا الشاعر غضب على قبيلته لأنه أخذ له إبل، فلم تستطع القبيلة أن تخلص له إبله، لذلك هجا قبيلته، وفي الوقت نفسه مدح قبيلة أخرى، فقال في أبيات: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. إذا هجاهم لضعفهم وجبنهم وعجزهم، فلم يستطيعوا استنقاذ إبله من أيدي سارقيها، فقالوا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، ورويت ذوي عدد من حيث الإعداد والسلاح، وذوي عدد من حيث الكثرة. ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، هذه الكلمات الظاهرة يفهم منها المدح، فقد يظن فيهم الحلم والعفة والخشية والتقوى، لكن باطنه المقصود أنهم كانوا في غاية المذلة وعدم المنفعة، لقوله بعد ذلك فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وهذا لضعفهم، لذلك قال عنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وهذا لا يدل على المدح لكنه يدل على الذم، فالشاهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، هذا النفي لم يكن للمدح أبدا. إذن ليس كل نفي يكون للمدح إلا إذا تضمن الكمال المضاد له، النفي المتضمن لكمال ضده الذي هو شأن كل نفي نفي عن ربنا تبارك وتعالى، نفاه عن نفسه في كتابه سبحانه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس نفيا مجردا بل هو نفي يتضمن كمال ضده. ثم ضرب أمثلة الشيخ رحمه الله تعالى، قال مثال ذلك أي مثال الصفات السلبية في كتاب الله تعالى قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه تبارك وتعالى يتضمن كمال حياته. حياة الخلق حياة حقيقية لكنها ليست بكاملة، لأن غير الله تبارك وتعالى يموت، الناس يموتون، الجن يموتون، والله حي لا يموت. يقول عنه أعلم خلقه به فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، هو الذي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى بخلاف حياة مخلوقاته. بهذا نعرف الفرق بين الحياتين، وإن كانت كل واحدة من الحياتين حقيقية لكن حياتنا ليست كاملة، وإن كانت حياة حقيقية ليست مجازية فهي حياة حقيقية لكنها ليست كاملة، وحياة الله تبارك وتعالى حياة حقيقية لكنها كاملة. إذن ليست الحقيقة كالحقيقة، لأن حياتنا حياة ناقصة مسبوقة بعدم يلحقها الموت، فنحن ننام ونموت، إذن حياتنا ناقصة. أما حياة ربنا تبارك وتعالى فهي حياة لم تسبق بموت ولا يلحقها موت ولا عدم، فنفي الموت عن ربنا تبارك وتعالى يتضمن كمال حياته جل وعلا. المثال الآخر الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى هو قول ربنا تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فالله تعالى نفى الظلم عن نفسه، ونفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. لماذا لا يظلم أحدا؟ لكمال عدله تبارك وتعالى، ليس لضعفه أو عجزه، بل هو على كل شيء قدير، لكنه لا يظلم أحدا لعدله، حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المثال الثالث الذي ذكره رحمه الله تعالى هو قول الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه جل وعلا يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، إذن يتضمن صفتين اثنتين: العلم الكامل والقدرة الكاملة. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عن الإيجاد. فلكمال علم الله تعالى المحيط بكل شيء، ولكمال قدرته الباهرة على كل شيء، لم يكن ليعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. فبالنسبة لنفي الظلم قلنا لكمال عدله، وهنا في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء، تضمن كمال علمه وكمال قدرته. وقبل أن أختم هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أود أرغب أن أقارن بين الصفات السلبية عند أهل السنة والجماعة وبين الصفات السلبية عند الأشعرية، وبضدها تتميز الأشياء. الصفات السلبية عند أهل السنة والجماعة قلنا نتقيد بما في الكتاب والسنة، فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ينفى عن ربنا تبارك وتعالى. وهذا النفي الذي نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى يتضمن كمال ضده. هذه الصفات السلبية قد تصورناها وعرفناها عند أهل السنة والجماعة، لكن الأشعرية عندهم صفات سلبية، وهذه الصفات ليست واقعة في حيز النفي، بخلاف الصفات السلبية عند أهل السنة والجماعة فهي واقعة في حيز النفي. ما معنى أنها واقعة في حيز النفي؟ أي دخل عليها حرف نفي، فهي من الصفات التي دخل عليها النفي. لكن هذه الصفات كما قلنا نحن نتقيد بما في الكتاب والسنة، فلا ننفي عن ربنا تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصفات السلبية التي عند الأشعرية فقلت قبل قليل إنها ليست واقعة في حيز النفي، يعني ليس هناك ما يدل على أنها نفي، وإنما أطلقوا عليها اسم صفات سلبية لأن الغرض منها ليس إثباتها بل نفي أضدادها. اتضح لنا الآن الفرق بين الصفات السلبية عند أهل السنة والجماعة دخل عليها النفي فهي صفات منفية، أما الصفات السلبية عند الأشعرية فإنما أطلقوا عليها اسم صفات سلبية لأن الغرض ليس إثباتها بل نفي أضدادها. هذه التي يقال لها الصفات السلبية أو السلبيات الخمس هي البقاء والقدم والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. ويقولون ليس الغرض إثبات هذه الصفات وإنما نفي أضدادها. فعندما نقول البقاء المراد نفي العدم، عندما نقول المخالفة للحوادث المراد نفي المشابهة للحوادث، عندما نقول الوحدانية المراد نفي التعدد، عندما فهكذا كل صفة من هذه الصفات استخدموها لنفي أضدادها. فهذه الصفات تسمى عندهم الصفات السلبية لأنها تسلب وتنفي أضدادها، وكذلك حين عدها عند الأشعرية تعد وتذكر مع أضدادها، فهذه صفات خمس يقال لها الصفات السلبية. وقد ذكرت سابقا أنهم أثبتوا صفات المعاني وهي سبعة، والصفات المعنوية وهي سبعة، والفرق بينهما أن هذه الصفات يقولون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويقولون في الأخرى كونه حيا، كونه سميعا، كونه قادرا، كونه متكلما إلى آخره. فهذه سبعة وسبعة كم صاروا؟ 14. والصفات السلبية التي ذكرتها خمسة، المجموع 19. بقي صفة نفسية واحدة وهي صفة الوجود، فصار المجموع عندهم 20 صفة، هذه التي يستخدمونها في حق الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدة المسلمين عندهم، إثبات هذه الصفات 20 لله تبارك وتعالى. فهذا إذن بذكر هذه الصفات السلبية عند الأشعرية. أردت أن أختم هذه القاعدة كما قلت للأفاضل وفقهم الله تعالى بذكر مقارنة بين الصفات السلبية عند أهل السنة والجماعة والصفات السلبية عند الأشعرية. هذا ما أردت بيانه في هذه المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين.